يقول السؤال: دينت رجلا مبلغا من المال قبل سنوات بالعملة السورية، والآن العملة انهارت. نقول إذا يقدر المبلغ الذي أقرضت إياه، يقدر بالذهب في ذلك الوقت، ثم تعطيه إياه الآن. إذا أنت أقرضت تأخذ منه، إذا أنت اقترضت تعطيه إياه. يعني نقول مثلا أنت مثلا أخذت مثلا 100,000 ليرة سورية قبل 10 سنوات، كم كانت تجيب ذهب 100,000 ليرة هذاك الوقت؟ الآن انهارت 100,000، ما تكاد تجيب شيء. فنقدرها على الذهب في ذلك الوقت ونقول الآن عند القضاء والوفاء أعطه مقابلها ذهبا. هذا للعدل، وحتى لا ضرر ولا ضرر. أخذ المال لما كان يسوى ذهب كذا واستمتع به، شغل قضى به حاجته، خلص. الآن كم كان يسوى بعد انهيار العملة؟ كم كان يسوى ويعطيه إياه.